الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا الكفر المنكر في الأدلة كفر أصغر. الكفر المنكر شكلوا كلمة المنكر في الأدلة كفر أصغر، وهذا من قواعد أبي العباس بن تيمية رحمه الله، وهو من جملة المميزات بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر. فمتى ما ورد عن الشارع قوله كفر أو قوله فقد كفر، فاعلم أنه يريد الكفر الأصغر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم ثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبقى أي فر من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. وأما الكفر الأكبر فإنه غالبا في الأدلة ما يرد معرفا بالألف واللام.